أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله